الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تفصيل البحث في متحف الإطناب، وهذا البحث يمكن أن يعنون بهذا العنوان: ما هي الأمور التي يحصل بها الإطناب؟ بعد أن عرفنا حقيقة الإطناب والفرق بين الإطناب والإيجاز والمساواة من جهة، والفرق بين الإطناب والتطويل والحشو من جهة أخرى، الآن بماذا يحصل الإطناب؟ فهذه الأمور التي ذكر لها المصنف بقوله إما وإما إلى آخر البحث، هذه الأمور التي يحصل فيها بها الإطناب. فالمحصل الأول للإطناب الإيضاح بعد الإبهام، يعني في الابتداء يعطيك كلاما مبهما ثم بعد ذلك يوضحه. طب هذا كيف يكون إطناب؟ يكون إطنابا لأنه كان من الممكن من الابتداء يأتي بالمطلب بالعبارة الواضحة، فكان هذا زيادة للألفاظ على المعاني لكن لنكتته. فهذا ما نريد أن نتعرف عليه، ما هي نكتة الإيضاح بعد الإيهام أو التفصيل بعد الإجمال؟ عبارة واحدة، ما هي النكتة في ذلك؟ عدة نكات ذكرها المصنف. النكتة الأولى يقول: ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، يعني كأن المتكلم أفاد السامع مطلبا واحدا بكيفيتين، وهذا ما يقال علمان خير من علم. هذا مثل يضرب عند العرب، يقال أنه كان رجل يمشي مع ابنه فوصلا إلى مفترق طرق، فقال له الأب: اسأل عن الطريق. فقال له: أنا أعرف الطريق. فقال له: علمان خير من علم واحد. المهم، ويوجد في رواياتنا ما يشير إلى هذه القاعدة العقلائية: أعلم الناس من ضم علم الناس إلى علمه. كيفما كان، يعني الإنسان لا يستفيد بعلمه، يستفيد من تجارب الآخرين. كيفما كان، هذه النقطة الأولى للإيضاح بعد الإبهام. النقطة الثانية الإيضاح بعد الإيهام يوجب تأكد المعنى واستقراره في الذهن، لأنه عندما يأتيك الكلام في الابتداء ويكون مبهما فتطلب نفسك توضيح هذا الشيء المبهم، فعندما يأتي التوضيح يكون حاصلا بعد الطلب، والحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. هذه صارت هذه القاعدة واضحة لدينا فعلا هكذا، يعني أو كما يقال أنه ليس حصول الشيء في الذهن ابتداء كحصوله بعد طلب النفس لهذا الشيء. وهذا في الحقيقة يعني يمكن أن تستفيد منه نكتة في عملية التحصيل العلمي، وهذا يرتبط بالمطالعة المسبقة. نشوف الآن فرق بين شخص يأتي إلى قاعة التدريس وخالي الذهن عن ماذا يبحث عنه اليوم، ماذا سوف نبحث اليوم، وبين فرق وبين شخص طالع في البيت. بطبيعة الحال عندما تطالع في البيت قد تفهم بعض المطالب وقد تبقى بعض المطالب ماذا مجملة. عندئذ تكون عندك في قاعة الدرس توجه أكثر، فعندما يأتي البيان يكون حاصل بعد هذا التوجه فيستقر في الذهن. بل أيضا إذا رأى الطالب أن بيان الأستاذ لم يفي في حل بعض المشكلات التي توقف عندها في البيت، فهذا يدعوه إلى أن يسأل عنها، بخلاف ما كان هكذا جاء من ابتداء بالساكن ودخل إلى قاعة الدرس، فلا يتفاعل الذهن مع المطلب أكثر. إذن هذه النقطة الثانية للإيضاح بعد الإبهام. النقطة الثالثة التي ذكرها هي تكميل لذة العلم بالشيء، تكميل لذة العلم بالشيء، لأن المطلب للبيان الثاني اللي هو التوضيح، عندما يأتي المفروض أن نفسك طلبت فهم هذا الشيء المبهم، فعندما يأتي هذا الشيء يشعر الإنسان في داخله بأنه قد انبصر، قد حل مسألة، طلبت شيئا فحصلت على النتيجة، فيحصل للإنسان لذة العلم بالشيء. الآن ما أدري هذه النكتة، الإنسان عندما يأتيه بيان بعد الإيهام يلتفت إليها أو لا، أو صرف تعداد لنكات قد لا تكون لها أثر في نفس البلغاء. هذه هي النكات التي ذكرت لمسألة الإيضاح بعد الإبهام. يقول والإطناب إما، يعني يحصل الإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى، هذه النكتة الأولى، في صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. طب هذه النكتة يقول بني ليش؟ لأن علمين وعلمان خير من علم واحد. هذه علة للنكتة، وهذا سوف يأتي هذا النوع من الإطناب أيضا. طب تقول جاء الحق وزهق الباطل، ليه؟ إن الباطل كان زهوقا. هذا سيأتي يسمى في علم البلاغة في بحث الإطناب يسمى بالتذييل على ما في ذهني. نقطة ثانية، أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، هذه فضل تمكن قلنا من باب جرد قطيفة، يعني تمكنا زائدا فاضلا زائدا، لما جبل الله النفوس عليه، خلق النفوس عليه، طبع النفوس عليه، من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بينا كان أوقع عند النفس. النقطة الثالثة، أو بني هذا أيضا هذا من هذا الباب، يعني له أمثلة كثيرة لذلك. أو لتكمل لذة العلم به، أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. نحو هذه الآية الشريفة مثال لأي شيء؟ مثال للإيضاح بعد الإبهام، وبحسب سياق العبارة معنى ذلك أن النكات الثلاث لابد أن توجد في هذه الآية، هذا ظاهر عبارة المصنف. ما هي هذه الآية؟ رب اشرح لي صدري، أولا يوجد مشكلة في جعلها إطنابا، هذا واحد، ويوجد مشكلة في جعلها إطنابا لنكتة الإيضاح بعد الإبهام. أما أنها جعلت إطنابا، المشكلة في جعلها إطنابا، خب نقول هنا طبعا ربي ليس لها علاقة، بل إذا لاحظنا ربي يكون هناك ماذا؟ يكون هناك إيجاز، ليه؟ لأنه في أداة نداء محذوفة، رب اشرح لي صدري. اشرح فاعله أنت، وصدري مفعول به، أين الإطناب؟ اشرح لي صدري نائب لا شوف في المفعول المطلق مفعول المطلق إما إعادة الفعل بلفظه أن نأتي بمصدر أو ماذا أو بمعنى صحيح مثل جلست قعودا جلست قعودا قعودا مفعول مطلق هنا الشرح يحتاج إلى مفعول به شرح ماذا يحتاج إلى مفعول به صدري أولا ليس مصدر وإنما اسم عين فلا يكون مما هو بمعنى مصدر الفعل شوف قعودا بمعنى مصدر جلسة صحيح أما هنا صدري ليس بمعنى مصدر الفعل فصدري بلا إشكال مفعول ماذا به فهل هو ذكر الفعل والفاعل والمفعول أصلا فيه ماذا فيه إطناب وإذا كان فيه إطناب هل فيه إيضاح بعد الإبهام ولا يلزم من ذلك أن كل الجمل الفعلية تصبح فيها إطناب يعني هكذا لنفترض نحن قلنا اشرح ربي قلنا ليس لها علاقة اشرح لي صدري هنا اشرح تحتاج إلى مفعول به فيكون مثل ضرب زيد عمرة ضرب لا تحتاج إلى مفعول به فبمجرد ما تسمع ضرب عرفت على نحو الإجمال أن هناك شيء وقع عليه الضرب فعندما يأتي عمرا وضح هذا الشيء المبهم فصار فيه إيضاح بعدا إبهام ويصبح كل الجمل الفعلية ماذا؟ كل الجمل الفعلية تصبح من أي باب؟ تصبح من باب الإطناب هل يمكن أن نلتزم بذلك؟ هذا السؤال هذا في أصل الإطناب وكذلك الحال في أصل جعلها فيها هذه النكات في نفس هذه الآية الآن كنا نتكلم مع قطع النظر عن كونها آية الآن مع كونها آية شوف النكات الثلاثة التي ذكرت لا تجري في حق الباري عز وجل علمان خير من علم واحد ولذة معرفة الشيء لذة معرفة يعني ليش لأن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى يعني الذي يلتذ من الله وهذه كل هذه النكات الثلاثة لا تجري في هذه الآية الشريفة فكيف مثل بها المصنف واضح المشكلة في هذه الآية أما الجواب عن المشكلة الثانية يمكن أن نجيب عن المشكلة الثانية أن المصنف ناظر إلى أصل الكلام مع قطع النظر عن المخاطب يعني أصل هذا الكلام له قابلية أن يقصد منه واحد من النكات الثلاث امتناع هذه النكات الثلاث لأجل خصوصية في المخاطب لا يمنع أن يكون هذا الكلام له قابلية إفادة هذه النكات الثلاث واضح هذا جواب السؤال الثاني الإشكال الثاني أما الإشكال الأول الإشكال الأول قلنا يلزم من ذلك أن تكون كل جملة فعلية فيها إطناب لأن مجرد ما تذكر الفعل يعرف المخاطب إذا كان متعديا يعرف المخاطب أن هذا الفعل يحتاج وتعلق بمفعول على نحو الإبهام ثم عندما يأتي المفعول يوضحه كيف تجيبون عن هذه المشكلة أن كلمة لي هنا لها دخالة اشرح لي هو متعلق الشرح لي لو قال اشرح صدري لا نقول فيها اطناب وإنما قال اشرح لي فنفهم أن المشروح شيء يتعلق بالمتكلم لكن ما هو الرأس الصدر الأذن ما هو لا نعلم. فعندما قال صدري استقر في الذهن وحصل إيضاح بعد إبهام، هذا جواب مشكلة الأولى. لا لم تنظير عن المسألة، لا اشرح لا لا تقول مثلا اشرح لي المطلب، اشرح لي القرآن قبلنا يمكن. بل يقول نحو رب اشرح لي صدري فإن اشرح لي، شوف ما قال فإن اشرح، لو قال فإن اشرح الإشكال الأول يأتي، فإن اشرح لي يفيد طلب شرح شيء، يفيد طلب شرح شرح لشيء ما له. أنا موجودة عندي حسب النسخة الموجودة عندي ما وله موصولة، يعني تقرأ ما له وهذا غلط، لشيء ما له، أما ما هو هذا الشيء مبهم، أي للطالب يعني المتكلم. وصدري يفيد تفسيره، تفسير ذلك الشيء، ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين. شوف هذا باب نعمة كان فيه نكتة بلاغية، نعمة الرجل زيد، نعمة فعل والرجل فاعل. شاهدنا في زيد، زيد قلنا سابقا ذكرنا لها عدة إعرابات، على إعراب زيد ماذا تكون؟ خبر لمبتدأ محذوف. فللوهلة الأولى قد يأتي شخص ويقول إذن هذا فيه ماذا؟ إيجاز. كيف جعله مثالا للإطماط؟ لا مانع أن شيء من جهة فيه إطماط وشيء من جهة فيه إيجاز، مع اختلاف الجهة لا يوجد ماذا؟ مشكلة. عندما تقول نعم الرجل، وهذا الرجل مع عدم وجود عهد، تكون الألف واللام ماذا؟ جنسية، صحيح؟ فهذا الرجل الذي تمدحه غير معلوم بالتفصيل، وإنما معلوم أنك تمدح رجلا ما مبهم. فعندما جاء زيد، عندما جاء زيد وضح الرجل، فهذا إيضاح بعد بعد إبهام. خب. أي رأي؟ بل على هذا الرأي صح، وأما على الرأي الثالث، ما هو الرأي الثالث؟ في ثلاثة آراء. نعم. شوف. في رأي يقول نعم الرجل خبر وزيد مبتدأ مؤخر، فلا يوجد لنا شاهد، فلا يوجد لنا شاهد حينئذ. المهم لأنه ما في شيء زائد، زيد مبتدأ ونعم الرجل خبر. نعم قد تقول يحصل إيضاح بعد الإبهام، لكن لا لأجل الإطناب، لأن زيادة نافية في عندك مبتدأ وماذا وخبر، على هذا الإعراب لا يصح. صار واضح المطلب؟ بخلاف ما لو قلت نعم زيد، نعم زيد لا يوجد فيه إيضاح بعد الإبهام، لأنك مباشرة ذكرت زيد. يقول ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، إذ لو أريد الاختصار أي ترك اثنار. شوف بماذا فسر الاختصار؟ بترك الاثمار. ترك الاثمار لأعم من الإيجاز والمساواة. ليه؟ لأن عندما تقول نعم زيد، نعم زيد مساواة وليس إيجاز، فمقصوده من الاختصار المساواة، ترك الاثمار. ومن هنا يعلم أن الاختصار يطلق على المساواة ويطلق على الإيجاز. وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. ووجه حسن الإطناب في باب نعمة، كيف جيدا الآن؟ نعم الرجل زيد، على إعراب أن زيد خبر لمبتدأ محذوف، قلنا يوجد فيه إيضاح بعد الإبهام. غير هذه النكتة، هل يوجد فيه نكتة بلاغية أخرى؟ وغير النكات التي ذكرناها سابقا من باب نعمة مرارا تقدم معنا، هل يوجد نكتة بلاغية أخرى؟ يقول نعم. ما هي؟ يقول هذه النكتة أنها توهم، أن هذه الجملة توهم الجمع بين المتنافيين. ليه؟ أين المتنافيين؟ متنافيان، أنه هل فيها إيجاز؟ أين الإيجاز؟ بحذف المبتدأ. وهم فيها إثناب، بماذا؟ بالإيضاح بعد الإبهام، فجمع بين المتنافيين. ولا يخفى أن الجمع بين المتنافيين يوجب في الكلام أنس وتوجه أكثر، هذا المتكلم كيف جمع بينهما. ولماذا قلنا إيهام الجمع بين المتنافيين؟ لأنه في الحقيقة هذا لا يصدق عليه أنه جامع بين المتنافيين، لأن الإيجاز من جهة والإطناب من جهة أخرى، فلم يجتمعا في شيء واحد. يقول ووجه حسن الإطناب في باب نعمة سوى ما ذكر، ما هو سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام؟ إبراز الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ، فلا هو مطنب ولا هو معتدل. وإيهام الجمع بين المتنافيين، أي الإيجاز والإطناب. بعض المحشين قالوا بأن المراد من المتنافيين الإجمال والتفصيل، مقصود المصنف من المتنافيين يعني الإجمال والتفصيل، بينما التفتزاني بماذا شرح المتنافيين؟ بالإيجاز والإطناب. طبعا التفتزاني يقول هذا باطل، من قوله وقيل يشعر أن هذا الرأي باطل. ليش؟ ما الدليل على بطلانه؟ بسرعة، في نفس العبارة يوجد دليل على بطلانه. شوف، لأن ما معنى الإجمال والتفصيل؟ ما معنى الإجمال والتفصيل؟ نفس الإبهام والبيان. والمفروض أن نفس المصنف قال ووجه حسنه سوى ما ذكر، ما هو الذي ذكرناه قبل قليل؟ إيضاح الإمام، وهو نفسه الإجمال والتفصيل، فلا يعقل أن يكون مقصودا من المتنافيين هذا. واضح هذا الشيء؟ خب. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذ بها النفس، وإنما قال إيهام لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهو محال. وفيما نحن فيه الإيجاز لم يحصل من نفس الجهة التي حصل بها الإطناب، فليس هو في الواقع جامع بين المتنافيين. ومنه كيف جيدا، هناك باب في البديع يسمى بالتوشيع، وفي الحقيقة أيضا فيه إطناب، وهو من مصاديق الإيضاح بعد الإبهام، لكن جعلوه كشيء مستقل لأهميته ولكثرة تداوله، وموجود في نهج البلاغة بكثرة. الناس ثلاثة: متعلم على سبيل نجاة، وعالم رباني، وهمج رعاع. هذا فيه إيهام الناس ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ مبهمة. ثم جاء ووضحها، ففيه إيضاح بعد الإبهام. العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. هذا نفس الكلام، إيضاح بعد إبهام. هذا النوع من الإيضاح بعد الإبهام يسمى له اسم خاص عندهم، وهو التوشيع. وهو التوشيع، وهو أن يتقدم كلام في صدره تثنية أو جمع مبهم، ثم في عجزه يوجد ما يوضح هذه التثنية أو الجمع. وهذا كثير في الكلمات وفي الروايات. يقول: ومنه، أي ومن الإيضاح بعد. نعم، هذا لا خصوصية، لا خصوصية للمثنى، بل منتفت لا خصوصية له، لأن نفس المناط موجود. ومنه، أي ومن الإيضاح بعد الإبهام، التوشيع. طبعا التوشيع في اللغة ما معناه؟ يقول: وهو في اللغة لف القطن المندوف. ما معنى القطن المندوف؟ المندوف المنفوش، تنفش القطن ثم تبدأ بعملية لفه، هذا يسمى توشيع. وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، وهذا لا خصوصية قلنا للتثنية بل يجري في الجمع، نحو: يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان: الحرص وطول الأمال. هذا هو المحصل الأول. ماذا؟ للإطمار. المحصل الثاني، لا بأس ما دام صار في مناسبة. ما زال الكلام في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، ذلك المقتطف الذي اخترناه في الجلسة السابقة، حيث ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن هناك ثلاثة أصناف من الناس يستظلون بعرش الله يوم القيامة. تقدم الكلام عن الصنف الأول: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه. أما الصنف الثاني فيقول صلوات الله وسلامه عليه: رجل بلغه أمر فلم يقدم فيه أو يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط. الطائفة الثانية من الناس الذين يستظلون بعرش الله يوم القيامة هم أولئك الأشخاص الذين لا يحركون ساكنا إلا بعد عرض هذا الأمر على الموازين الشرعية، فإن كان فيه رضا لله أقدم، وإن كان فيه سخط لله تبارك وتعالى أحجم. وهذا معنى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وفيه. حيث أن الإنسان المؤمن الحقيقي، الإنسان الكامل، لا يتحرك إلا عن إرادة الله عز وجل. إرادة الله التشريعية هي المحرك له، فكل أمر في هذه الحياة الدنيا، ما قرأنا في الأصول أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فكل حركة وسكنة في هذا الوجود تتصف بحكم من الأحكام، فينبغي أن تعرض على كتاب الله، تعرض على السنة الشريفة، فإن وصلنا فيها حكم نأخذ به إما إقداما أو إحجاما، وإن لم يصلنا فيها حكم فأخوك دينك فاحتط لدينك. فالإنسان العاقل هو الإنسان الذي يقف عند الشبهات. فهذا الصنف الذي مقامه في يوم القيامة تحت ظل العرش الإلهي الذي لا ظل إلا ظل في يوم القيامة، هو الذي يحسب الحساب قبل العمل، قبل أن يقدم على العمل يوازن بين الحسنات وبين السيئات، بين المصلحة وبين المفسدة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يريد منا في أعمالنا أن نترك حالة الارتجال، وأن لا نكون في عجلة من أمرنا، لأن حالة الارتجال قد تكون الخطوة الأولى بعد حالة الارتجال هي جهنم. ولذا ورد في الأحاديث الكثيرة أن تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة. في أعمالنا ينبغي أن نترك حالة الارتجال وأن نفكر ونتأمل ثم نقرر. ثم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في هذه الوصية ويبين لنا الصنف الثالث، فيقول: ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. عجيب هذه الفقرة من هذه الرواية. إن صح التعبير كأن هذا المقطع من الوصية يقول لنا: أيها الناس، يجوز لكم أن تعيبوا الآخرين، لكن بشرط، إذا أردت أن تعيب شخصا بشرط، قبل أن تعيب ارجع إلى قرارة نفسك فانظر هل يوجد هذا العيب فيك أم لا، فإن كان هذا العيب موجودا فيك فأصلحه ثم أقدم على عيب الآخرين. فيجوز لك أن تعيب الآخرين لكن بهذا الشرط. لكن المشكلة أنه إذا أردنا أن نطبق هذا الشرط بنفس رجوعنا إلى أنفسنا تنكشف لنا عيوبا أخرى، فننشغل بعيوب أنفسنا عن عيوب آخرين، فتبدأ في النفس عملية إصلاح. وإذا وصلت إلى مرحلة تصلح في نفسك جميع هذه العيوب، بعد ذلك تكون قد زهدت في عيب الآخرين ولا يصدر منك هذا الإعابة للآخرين. فأيها الإنسان، إذا أردت أن تقدم على عيب الآخرين، وهذه مشكلة يكثر الابتلاء بها للأسف الشديد، يعني خصوصا وموجودة عندنا بين الطلاب بكثرة، وهي أشبه في الحقيقة بالشرك الخفي مثلها مثل الرياء، أصلا بدون ما يشعر الإنسان بها يقع بها بالنسبة للآخرين. في حياتنا الاعتيادية كثيرا ما نعيب الآخرين، ما نعيب الآخرين. طبعا العيب المحرم، إعابة الآخرين محرمة، أن تذكر هذا الشيء أمام الآخرين. لكن هذا الحديث مطلق للعيب، للإعابة بينك وبين نفسك، لأنه حديث أخلاقي ناظر إلى إصلاح النفس. يعني حتى إعابة الآخرين، حتى إعادة الآخرين مع نفسك ينبغي أن تتجنب عنها، بشرط لا تقدم عليها إلا بعد أن تصلح هذا العيب من نفسك. والإنسان إذا رجع إلى نفسه وجدها مليئة بالعيوب. وكفى بالمرء شغلا بنفسه، أن يشتغل الإنسان بنفسه هذا يكفيه، بعد ذلك لا يستطيع، لا يبقى فرصة لكي يتناول عيوبا الآخرين. فهذه وصايا ثلاث أثرها لا يظهر فقط على الفرد ويظهر أيضا على المجتمع، يظهر على المجتمع. أنت كطالب، أنا وأنت طلاب علوم، لا نفكر أنه فقط لنا أثر في عالم التشريع، أثرنا يظهر فقط في عالم التشريع، بل لنا أثر في عالم التكوين، على المخلوقات لنا أثر. لذا ورد كما ذكرنا سابقا في بعض الأحاديث أن طالب العلم ماذا؟ تسبح له الحيتان في البحر. لابد أن يكون لك أثر على البحار، على الحيتان، ونفع حتى أن الحيتان في البحر تسبح لنا. فلا بد إذن أن نبدأ ابتداء من إصلاح عيوب أنفسنا حتى نصلح عيوب الآخرين، وبإصلاحنا لعيوب الآخرين حينئذ يكون هناك مجتمع كامل حتى من الناحية التكوينية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء، وهذه البركات التي تنزل من السماء على من يعود نفعها؟ على كل المخلوقات. فحينئذ إذا كنت أنا كطالب علم لي أثر في إنزال بركات السماء، فهذه الحيتان شكرا لي سوف تسبحين. ولا نفكر أن الأثر يظهر فقط في عالم التشريع بأننا نبلغ أحكام الله للبشرية، بل لنا أثر في عالم التكوين، وهذا الأثر لا يظهر إلا بإصلاح نفوسنا أولا، ثم بعد ذلك ننطلق لإصلاح نفوس آخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.